حصريا على أنغامي. طلع بعيوني شوف قديش قلبي ملهوف، صعب أوصف لك بحروف شو بحبك وتحققوا أحلامي. أنت معي وقدامي وقدام الناس كلها، أنا ملكك أنا ملكك قدام الناس كلها أنا ملكك. شدني غمرني من الفرحة قلبي واقف ناسي إنه يدق، شدني غمرني من الفرحة قلبي واقف ناسي إنه يدق. هي سامعك ما بكون أنا حصريا على أنغامي. على حقيقة ولا حلم أنا منصدم، بطل يعني اللي بهدني حدا غيرك، كل شي مرق بالماضي هلأ عم حسه عادي، وقته قطع الفاضي من قبلك. حصريا على أنغامي. سيدني خوان